بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة اللعان. أصل اللعان أن الزوج يتهم الزوجة، فإما أن يتهمها بالزنا والعياذ بالله، وإما أن ينفي الولد أو الحمل عنه، ففي كلتا الحالتين يكون هناك لعان، سواء اتهمها بالزنا أو نفى الحمل أو نفى الولد. على تفصيل سنبين إن شاء الله تعالى. الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا اتهم امرأته بالزنا وقذفها، فإنه ينبغي أن يخير بين أمرين: إما أن يقيم البينة على أنه صادق أن زوجته زانية، وحينئذ لا إشكال، يقام عليها الحد ولا لعان، وإما أن يتعذر عليه إقامة البينة. فالأصل الشرعي يقتضي أنه يحد ويقام عليه حد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه امرأته بشريك بن سثناء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك. فخيره بين الأمرين: البينة التي تثبت أنه صادق في اتهام زوجته بالزنا، أو الحد الذي أوجبه الله على كل مفتر وقابل. فجاء اللعان يخرج الزوج في حالة ما إذا تعذر عليه إيجاد البينة يخرجه من بلاء الحد. فشرع الله اللعان للزوج لأمور وأسباب خاصة. فحينئذ من حيث الأصل الشرعي أن كل من قذف نطالبه بالبينة على صحة قذفه أو يقام عليه الحد. لكن مسألة اللعان بين اثنين خاصين: الزوج والزوجة. ولذلك لو قذف الوالد ولده، لو قذف الأخ أخاه، لو قذف الصديق صديقه، هذه أمور لها أحكام خارجة عن اللعان. اللعان في الأصل كما يقول العلماء مستثنى من الأصول، والمستثنى من الأصول هو الشيء الذي ثبت النص به فأخرجه عن أصل عام. فالأصل العام عندنا وجوب الحد أو يثبت بالبينة صحة القذف بالزنا. فلما استثني اللعان وجاء على هذه الصورة الخاصة، فينبغي علينا، هذا الذي نريد أن ندخل فيه الآن، ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشرعية التي ثبت فيها اللعان، فنقول إنه لا يجري اللعان إلا إذا توفرت هذه الصورة كاملة كاملة. وهذه الصورة هي التي يعبر عنها بالعلامات والأمارات التي ينبغي توفرها واجتماعها للحكم باللعان الشرعي. بعبارة أخرى، هي الشروط التي يذكرها العلماء وقد اشترطوا بصحة لعانه. فاللعان لا يمكن أن يكون لعانا شرعيا إلا بين زوجين. أما لو أن صديقا قذف صديقا أو أخا قذف أخاه، جاء شخص يقيس ويقول يثبت اللعان بين الأخ وأخيه إذا حصل القذف قياسا على الزوجين عن زوجتي، نقول هذا قياسا باطل، لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. ما خرج عن القياس، العلماء إذا قالوا القياس يريدون به الأصل العام، هذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. القياس يعني الشيء الأقيس الذي جرى عن النصوص المحفوظة في الباب والأصل. فالأصل عندنا كما ذكرنا أن من قذف يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف، وهنا خرج اللعان عن الأصل العام وهو القياس فغيره عليه لا ينقاس. مع أن الأخ مع أخيه فيه قرابة وفيه لحمة، وربما أن تكون أعظم من الزوج مع زوجه، لكن الشريعة حينما نظرت إلى الزوج يقدم على إفساد فراشه واتهامه بالزنا وإضاعة مهره وإضاعة ولده، لو كان الولد ولده ما في أحد عاقل، ليس هناك أحد عاقل يأتي ويبتهم زوجته بالزنا وأن الولد ليس بولده والولد ولده. فلذلك أعطت هذه الحالة المستثناة أحكاما خاصة، فلا بد من توفر الصفات الشرعية. الشرط الأول أو الصفة الشرعية الأولى أن يكون اللعان بين الزوجين، فليس هناك لعان شرعي بين سيد وأمته وبين أخ وأخيه ونحو ذلك. الدليل على ذلك قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقال والذين يرمون أزواجهم، فخص الحكم بين الزوج وزوجته، هذا الشرط الأول. ويشترط بصحته، أي من أجل الحكم بصحته وجريانه على سبيل الشرط، والضمير في قوله بصحته عائد إلى اللعان، فلا يجري لعان إلا إذا كان بين الزوجين، سواء كان قد عقد عن المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت في عصمته أو طلقها طلاقا رجعيا، أن قد أن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة، والذي اختاره طائفة من العلماء من المطلقة من حقه أن يلاعن لأنه سيتضرر بنسبة الولد إليه وسيتضرر بنسبة ما يكون من حملها إليه. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. الشرط الثاني أن يجري اللعان باللسان العربي، وذلك أن اللعان ثبت بنص شرعي أشبه بالتعدد، ولذلك اشترط عددا معينا ولفظا معينا وترتيبا معينا، فلا بد من أن يقع على هذه الصفة الشرعية الواردة، وهذا أصل عند العلماء من باب الفائدة دائما من الفقه، أن ما استثني من الأصل وجاء على صورة خاصة ينبغي أن تتقيد بهذه الصورة الخاصة ولا تزيد عليها ولا تنقص، لأنه استثناء شرعي على صفة مخصوصة، ولذلك لا بد أن يكون بالصفة الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالنص أنه لاعن بهذا اللسان، فلا بد من وجود اللعان بهذا اللسان. هذا من حيث الأصل أن يكون بلغة العرب لمن استطاع أن ينطق بها وعرف معناها. نعم. وإن جهلها فبلغته. وإن جهلها الزوج الملاعن أو جهلتها الزوجة الملاعنة فبلغة الزوج وبلغة الزوجة. لكن هنا تفصيل، إذا كان كل الزوجين لا يعرف العربية أو أحدهما لا يعرف العربية فالقاضي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عالما بلسانهما بحيث يستطيع أن يسمع الترجمة وأن يفهمها دون وجود مترجم، فحينئذ لا إشكال ويجري اللعان باللسان الغير عربي ويسمعه القاضي ويجري عليه الأحكام في العربي. أما إذا كان القاضي لا يعرف هذا اللسان المغايرة للسان العرب، فحينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة المترجم، فهل المترجم مخبر أو شاهد؟ إن كان ينقل خبرا فلا يشترط فيه التعدد ويكون مترجم واحد كافيا، وإن قلنا إنه شاهد فحينئذ لا بد أن يكون مترجمين، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب أدب القاضي. نعم. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا اشترط الشرط الثالث أن يكون هناك قذف بالزنا، فلا يجري اللعان إذا لم يقذفها بالزنا. والقاعدة عندهم أن كل ما يثبت القذف يثبت اللعان، وما لا يثبت به القذف لا يثبت به اللعان، لأن اللعان في الأصل شرع لدفع الحد عن الزوج، وهذا يقتضي أن يكون هناك موجب للحد وهو القذف. والدليل على اشتراط هذه على صحة هذه القاعدة من اشتراط وجود القذف قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فاشترط سبحانه وتعالى وجود التهمة والرمي بالزنا، لأن الرمي في لغة العرب يطلق بمعنى التهمة، رماني بأني كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطبيب رماني، فالرمي هو القذف والتهمة بالباء بالسوء. فالرمي في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم يشمل طبعا جريمة الزنا، هذا في الأصل. وعند العلماء تفصيل، طبعا إذا رماها بالزنا إما أن يكون صريحا أو تعريضا، والصريح لا إشكال فيه عند العلماء، سيأتينا إن شاء الله صريح لفظ الزنا والعياذ بالله، يقول لها يا زانية أنت زانية قد زنيت بفلان، سواء ذكر من جلت به معه أو وصفها بالزنا. والمحتمل للزنا الرمي المحتمل كأن يقول يا حديثة، أو الرمي بالوصف المتضمن يا فاسدة، فهذا يحتمل أنه قصد به خبث الجريمة بالزنا، وذلك بين تعالى أن الخبيثات للخبيثين فشر بأنه الزانيات للزانين والعياذ بالله، وقيل الكلمات الخبيثات للخبيثين، لكن الخبث يطلق بمعنى الفساد الذي يشمل الزنا وغيره، وإذا قال تعالى يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. فإذا قذفها صريحا فلا إشكال، وإذا قذفها تعريضا فهذا فيه تصريح. هذه طبعا الألفاظ التي يثبت بها القذف تعريضا ويسأل فيها الإنسان عن نيته وقصده. فإذا فسر المحتمل بالزنا فهو قذف، إذا فسره فقال إنه قصد بقوله يا خبيثة أنها زانية، فحينئذ لا إشكال، كما لو قال لها مباشرة أنت زانية والعياذ بالله. فيشترط في الشرط الذي أراد المصنف به هنا أن يكون هناك لفظ دال على التهمة بالزنا، واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، منهم من يقول الزنا وحده ولا يشمل ما يلحق في الزنا، فلو أنه رماها بغير الزنا مما يأخذ حكم الزنا عند بعض العلماء يقولون لا يثبت الجهاد، فلو رماها والعياذ بالله بالوقت في الدبر، فبعض العلماء يرى أنه يجري في حكم الزنا، لأن الوقع بالدبر عندهم يأخذ حكم الزنا ويعامل في مدى طائف من العلماء معاملة الزانية. وبناء على ذلك قال إذا رماها بتهمة القبل أو الدبر مما يوجب الحد فإنه يحكم باللعان. وقال بعض العلماء يختص الحكم فقط بالزنا، لكن ظاهر الآية والذين يرمون، والرمي يقع بالقبل ويقع بالدبر، وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا هذه المسألة في باب الزنا تفصيلها وبيان الحكم الشرعي في الوضع بالدبر. مفهوم قوله في اتهامها بالزنا أنه لو اتهمها بما لا يجب الحد أو رماها بما لا يجب الحد، كأن يرميها بالسحاق وهو اتهام المرأة للمرأة والعياذ بالله، فهذا لا يوجب اللعان. قال رحمه الله فإذا قذف امرأته بالزنا، قذف امرأته فخرج قذف الأجنبية، فلو كانت أجنبية عنه فقال لها يا زانية نقول له إما الحد وإما البينة وإما حد في ظهر. فإذا قذف زوجته شمل زوجته التي دخل بها والتي لم يدخل بها والتي طلقها والتي لم يطلقها، فإذا قذف زوجته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فله إسقاط الحد باللعان. طبعا لا يكون هذا إلا إذا اشتكى أو قذف في مجلس القاضي، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن اللعان لا يكون إلا في مجلس القاضي، والدليل على ذلك أن القذف فيه حق خاص، وسيأتينا إن شاء الله من الشروط منها ما في ما هو حق خاص ومنها ما هو حق عام ومنها ما هو الشرف الحق فيه لله والمخلوق. فالحق الخاص لا يمكن للقاضي أن يطالب به حتى يطالب صاحبه. فمثلا لو أن شخصا أخذ مال شخص فإنه القاضي موقف القضاء الشرعي حيادي، والقاضي لا ينحاز إلى أحد الطائفتين، أحد الطائفتين إذا اختصم. فليس له أن يأتي ويتدخل ويقول يا فلان رد المال إلى فلان، حتى يشتكي صاحب الحق ويقول إن فلانا ظلمني في كذا. فإذا ثبت أنه ظلمه ينتظر منه أيضا المطالبة ويقول وأطالب بحقي. فإذا لا بد من وجود المطالبة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقذف في مجلس القضاء، والدليل على هذه الحالة أن الحالة الأولى فلا إشكال، امرأة آذاها زوجها ورمها بالزنا، قذفها بالزنا في بيتها بينه وبينها، قذفها بالزنا أمام أمها أمام أبيها، فرفعته إلى القاضي. فإذا رفعته إلى القاضي وأقر أنه قذفها بالزنا جرى لها. إذن لا بد أن يكون مجلس القضاء أو بمطالبة صاحب الحق وهو المرأة الزوجة. فإذا قذفها بالزنا ورفعته إلى القاضي فحينئذ يقال له إما أن تثبت البينة وإما أن يجري اللعان بينك وبينها. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. فله أي للزوج إسقاط الحد، حد القذف يقول 80 جلدة باللعان، لأن حد القذف 80 جلدة ورد شهادة. وانظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في حكمه وتشريعه، أن الذي يتسلط على عرض المسلمين ويقذفهم ويتهمهم بالباطل قطع الله لسانه ولا تقبل له شهادة أبدا. فوصف منع من قبول شهادة وصفه بالفسق وهو الخروج عن طاعة الله الصحيح. وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يكون في حذر من أعراض المسلمين، وأن يغن لسانه بتقوى الله عز وجل، وأن يحذر كل الحذر من أن يطلق لهذا اللسان هنانة في الوقيعة في مسلم أو مسلمة. فلذلك إذا قدر في العقوبة الحد البينة أشد من الله، فله أي للزوج أن يدفع هذا الحد عنه باللعان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأزواج خرجا ومخرجا. فالمنظر إلى حكمة التشريع أن يبدأ الزوج أولا ثم بعد ذلك الزوجة، فجعل الرهبة والتخويف أولا للمتكلم وللمتهم وللمتهم للغير وللواقع في عرض الغير زجرا له وتخويفا له، ولذلك يقف عند الرابعة ويذكر الله إليها. قال رحمه الله فله إسقاط الحد، فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها. فيقول قبلها، فيبدأ قبل المرأة. فلو أن المرأة بدأت قبل زوجها لم يصح، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج وثنى بالزوج، ولأن الزوج يثبت والزوجة تبدي، فالزوج يبني والزوجة تنقض، والنقض بعد البناء، إنما ينقض بعد البناء ويهدم بعد الوجود. فأولا يثبت الزوج ويشهد، وإذا أثبت ما عنده وشهد فكأن كل يمين بمثابة شاهد. ولذلك إذا امتنعت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإذا نكرت عن أيمان اللعان وجب الحد وشهد. فإذا لابد من أن يبدأ الزوج ويبدأ قبلها، يعني قبل الزوجة، لأن هذا اللعان ثبت بصورة شرعية، وهذه الصورة الشرعية اقتضت تقديم الزوج على الزوجة. فيبدأ باللعان فيشهد بالله، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ولا تخلو من حالتين، إما أن تكون جالسة في مجلس القضاء فيقول زوجتي هذه ويشير إليها، وإما أن تكون غائبة عن مجلس القضاء لعذر فيقول زوجتي فلانة بنت فلان ويصفها وصفا يميزها عن غيرها ويوجب ثبوت التهمة عليها. أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. فلما أن تقول أشهد فشهادة أحد أربع شهادات بالله لا يغير في هذا اللفظ ولا يزيد ولا ينقص. لا يغير في اللفظ بدل أشهد يقول أحلف لأن الحلف يمين يمكن أن يكفر عنها ويخلص لكنه أشهد الله وهذا أمر عظيم جدا أن يشهد الله كل جلاله وكفى بالله شهيدا يعني أمر. ولذلك نسبة الشهادة إضافة إلى الله عز وجل ونسبة العلم إلى الله كقول يعلم الله أنه حدث كذا وكذا. حتى بعض العلماء يقول من قال يعلم الله أنه حدث كذا وكذا كاذبا فقد كذب لأنه نسب إلى الله علما بشيء من يقع هو ينسب إلى الله فذا ليست موجودة نسأل الله السلامة تعالى. من بعض العلماء وهذا الذي جعل بعض العلماء يشددون ويمنعون من هذه الكلمة فإشهاد الله ونسبة العلم إلى الله في أمر ليس من السهولة في المكان. فقال ولابد أولا أن يتقيد بهذا الله فلا يبدله ولا يغيره لأنه أشبه بالتعبد مثل ألفاظ التشهد فيقول أشهد بالله لقد زرت فيثبت التهمة بالصريح ما يقول لقد أخطأت لقد أخطأت لقد زلت زوجتي ما يقول لابد أن يقول لقد زنت ويصرح زوجتي فيثبت المكان على صورة لأنه زوجها قد زنت فلانة فيحتمل أنه يقصد امرأة ثانية يشبه اسمها اسم زوجتي فيقول زوجتي هذه. وقد تكون عنده أكثر من زوجة ويريد إضراب بزوجة على حساب زوجة أخرى فاسدة فيشهد بزنا زوجته قاصدا التي في بينه فيقول زوجتي هذه. هذا بالنسبة لشهادة أربع شهادة. فإذا أتم يقول الشهادة الأولى ثم يتبعها بالشهادة الثانية في مجلس واحد. فلو أنه شهد اليوم ثم قام شهد في الساعة الواحدة ثم قام عن مجلس القضاء ورجع فارق المجلس ولو لخمس دقائق ثم رجع يعيد الثانية أعيد في الشهادة من أولها أربعا متتالية في مجلس واحد وفي مجلس القضاء ليس خارج عن مجلس القضاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الأصل لقد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها فاذهب فأتي بها. فجعل اللعاب في مجلس القضاء وأجرى الشهادات في مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذا المجلس يسمونه مجلس القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك شيء عند علماء الأصول رحمه الله يسمونه الشخصيات الشخصيات النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالشخصيات أنه تارة يكون في حكم القاضي وتارة يكون في حكم المفتي وتارة يكون في حكم الإخبار والبلاغ بالرسالة وتارة يكون في حكم الشافع في حكم البشرية العامة. هذه الأحوال مختلفة. فلما جاء هلال بن أمية وجاء عويه وقذف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بصفة القضاء لا بصفة الاستفتاء لأن لو كان بصفة الاستفتاء لكان حكما آخر. لكن جاء متظلمين شافعين يريدان الحكم الشرعي. فلو حصلت الشهادات هذه في مجلس غير مجلس القضاء لم يبنى عليها الأحكام الشرعية. لا بد أن يكون في مجلس القاضي أن تكون أربع شهادات من الرجل متتابعة لا فاصل بينهما مؤثر. الشهادة الخامسة يوقفه قبلها القاضي ويذكره بالله عز وجل ويخوفه ويقول له إنها موجبة اتق الله عز وجل وهي قوله يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وانظر كيف يعني اختيار الشرع من لعنة لأنه الذي جرى منه قول وهو تهمة المرأة بالقول قال إنها زانية فناسب أن يعاقب باللعنة من الله عز وجل. واللعنة التي تأتي في مثل هذا سواء كان بالقلب في مجلس القضاء أو خارج عن مجلس القضاء لعنة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يعني الذي يرمي المحصن الغافل المؤمنة أو الرجل المؤمن المسلم القاتل ويلعنه الله في الدنيا والآخرة. واللعنة إذا جمعت بين الدنيا والآخرة فهي والعياذ بالله عظيمة البلاء على الإنسان، لأن لعنة الدنيا قد ترفع وقد ترفع، لكن أن يجمع له بين لعنة الدنيا والآخرة في الأمر العظيم. فهذه اللعنة يوقف قبلها القاضي وجعل له اللعنة، لكن المرأة لما فعلت فعلا كأنها هدمت أيمان الزوج، وكأنها فعلت فعلا مغايرا لفعل الزوج ولو أنه بالقول، لكن يتضمن الفعل يعني في الصورة والحال، نشد جعل لها والعياذ بالله الغضب، نسأل الله سبحانه وتعالى. فاللعنة للرجل والغضب على المرأة. فيوقفه القاضي قبلها ويقول له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، يعني أن تعترف لأنك كاذب وأن الزوجة من تزني، ويقام عليك حد القذف 80 جلدة أهون من أن تقف بين يدي المعزي جلفة يصلحك. ويلعنك في الدنيا والآخرة، عذاب الدنيا وهو عذاب القضاء الشرعي في الدنيا أهون يعني أخف من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فإذا أقدم، حتى اختار بعض العلماء أنه يمسك على فيه خشية أن يتسرع، كل هذا يعني من باب النصيحة له والشفقة عليه حتى لا يتهوى ويتقي العزيز. فإذا قال الكلمة الشهادة الأولى ردت بعدها الشهادة الثانية، ثم من الناس من لا ينزدع، من الناس من ينزدع عند ابتداء اللعنة إذا كان كاذبا، ومنهم من يرجف قلبه عند الثانية، ومنهم من يرجف قلبه عند الثالثة، ومنهم من يرجف قلبه عند الرابعة. فإذا جاءت الشريعة بحكم الإيقاف قبل الخامسة ربما تردد أثناء الأربع، فإذا جاءت الخامسة يعطى فيها المهلة ويذكر وينصح، قوى سلطان الحق على قلبه، إلا والعياذ بالله إذا زار قلبه وانطمست بصورته واستخف بعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى فأسهل حقه. فإذا قال الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ومع غيبتها يسميها وينسبها. ومع غيبتها يعني هذا الخضوع. ثم تشهد المرأة أربع شهادات، إذا شهد الزوج، إذا جاء عند الخامسة وأتمها في هذه الحالة كأن كل يمين قائم مقام شاهد، وبناء على ذلك كأن التهم الآن ثبتت على المرأة، فلا بد وأن تأتي بمثل ما أتى به دفعا للضرر عن نفسها، لأنها ربما كانت صادقة وكان ظالما لها. فتشهد بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله، ولو قالت أحلف أو يميني بالله لا يقبل منها كما تقدم، لا تغير ولا تبدل ولا تقدر تنقص ولا تزيد. فإذا شهدت الأربع شهادات بالله عز وجل توقف عند الخامسة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف المرأة عند الخامسة وقال يا أمة الله اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فرجخت وتلكأت وكادت أن تعجز. قال أنس بن عباس رضي الله عنهما فتغيرت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت والعياذ بالله لا أصلح قومي سائر اليوم، ثم حلفت الخامسة فكانت الموجبة. فيوقف الرجل وتوقف المرأة ويقال لهم هذه الكلام، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، ترهيبا وزجرا. فالمرأة لما أوقفت وزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وخوفت ترددت وتلكأت، فحلفت الخامسة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إنها الموجبة. فهذه ثلاث كلمات، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أو فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، إنها الموجبة. والموجب يقال وجب الشيء إذا كبر، الموجبة يعني إذا حلفت باللعنة فإنها ستصيبك لا محالة ولو كنت أتقى العباد. وإذا حلفت على أن غضب الله عليها فلن يرد عليها غضب الله بحال، إنها الموجبة، يعني سيصيبها الغضب سيصيبها، ومن يحلم عليه غضبي فقد هوى. فلما أقدم على الخامسة تقول فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا بالنسبة للنص ثبت لقوله ويدرأ عنها العذاب، فلما قال ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب، وهو حد الرجم إذا كانت قد دخل وضعت ودخل بها، وإن كانت بكرا عقد عليها ونبكر ولم يدخل بها هو العذاب الحد المعروف جلد مئة وتغيب عنه. فقول يدرأ عنها العذاب يدل على أن الزوج إذا حلف الأيمان ثبت الحد بأيمانه، وأنها منزلة من ذلة البينة، وهذا اختيار طائف من الأئمة من جماهير السلف والسلف رحمه الله. فأيمان المرأة تنقض أيمان الرجل، فإذا ثبت اللعان بينهما على هذه الصورة الشرعية قال رحمه الله وما غيبتها يسميها وينسبها، وما غيبتها يسميها وينسبها على وجه التمييز عن غيرها. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من ألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. قال رحمه الله تعالى فإن بدأت باللعان قبله، فإن بدأت باللعان قبله يعني قبل الزوج، فلاعنت وشهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وشهدت الخامسة لم يصح ذلك لما ذكرنا، وهذا نص القرآن واضح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، وهذا الأصل عند العلماء رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فجعل أيمانها بعد أيمانه، وبناء على ذلك لا يصح أن تكون أيمانها سابقة لأيمانه. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو نقص أحدهما سواء الزوجة والزوجة شيئا من الألفاظ الخمسة، قلنا ينقص أو يبطل، كل هذا لا يصح به اللعن، نقص. فقالت بالله إنه لمن الكاذبين، ما قالت أشهد، فأنقصت حذفت الشهادة، أو بدلت فقالت بدل أشهد يميني أو أحلف، فقال هو أحلف بالله أو يميني بالله، كل ذلك لا يقبل ولا يعتد به. نعم. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو لم يحضرهما يعني في اللعان حاكم وهو القاضي أو الوالي العام أو نائبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له الولاية العامة وكان له القضاء وكان له الفتوى، فله الإمام العام عليه الصلاة والسلام، فبينا أنه لا بد في اللعان أن يجري في مجلس القضاء. نعم. أو نائبه، نائب القاضي، لأن الفرع أخذ حكم أصله وهو الشخص الذي يريده القاضي مقامه، نائب الحاكم اللي هو القاضي، القاضي ينوب من الحاكم، والحاكم يطلق بمعنى القاضي ويطلق بمعنى ولي الأمر، فإذا كان ولي أمر أو كان نائبه أو القاضي أو من ينوبه القاضي فالحكم كما ذكرنا. نعم. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، لأن القسم يكفر على القول بأن اليمين الغموس الفاجرة أنها يكفر عنها، فهو الحلف شيء، وإيمان القضاء هو الصحيح، أن أيمان اللعان أيمان، هذا لا إشكال فيه. ولذلك ترجم أئمة الحديث رحمه الله في كتبه باب اللعان أيمان، باب اللعان أيمان، وبعض القضاة شهادات اللعان أيمان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ابن عباس الصحيح لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن المرأة لما حلفت وتبين كذبها طبعا قال عليه الصلاة والسلام لما حلفت والعياذ بالله الأيمان حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فلم يترك أحد. ولذلك لما قال حسابكما على الله نقل خصومة الخصمين من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، فقال حسابكما على الله، يعني هذا شيء لا أملك فيه شيئا، وانتهى ما على ابن صلى الله عليه وسلم من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة، فحينئذ ينتقل الأمر من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة ومن خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. الله يعلم أحدكما كذب، إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ فرغبهم عليه الصلاة في التوبة. ولذلك يقول علماء السن أن يقول القاضي هذا، فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال قال انظروا إليه، وابتنع أحد من يتوب، قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه، يعني للولد الذي سيأتي به، فإن جاءت فيه أكحل العينين خذلت الساقين أسبغ الأليتين فهو للذي رميت به، يعني إنها ذلك، فجاءت فيه على الصفة التي ذكر عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذا. وفي الأخرى قال لأنه أكثر من امرأة، امرأة هلال وامرأة وين. وقال في الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ففي هذا فوائد، أولا قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، يدل على دقة وسمو منهج القضاء الإسلامي الذي جعل الأحكام دقيقة راجعة إلى أصول ثابتة لا تختلف. فالذي يدعي شيئا لا بد له من بينة، والقاضي ينبغي أن يكون حياديا، فدل الحديث على أن القاضي لا يقول بعلمه، لأنه تبين بالدليل الواضح على أنها زانية، والوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام أن إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو على للذي تهم فيه، فثبت بالقرينة يسمون القرينة القوية على أنها زانية، خاصة أنها تلكأت، ففي قراءة قوية على أنها زانية. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة فدل على أن القرينة لا تعد بينة، وأن القرائن لا يحكم بها في الأصول التي ثبتت فيها البينات الشرعية، وهذا يدل على أن فتح باب القرائن ووسائل الإثبات بالقرائن هكذا سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء تفصيل لهذا المسألة، أنه خلاف السنة. ولذلك في السلم هنا قرائن واضحة، فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة فقفل الباب إلا على البينات والفسق التي تبين صدق المدعي في دعواه. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة ما رجمت هذا فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، إلا في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي يقضي فيها بعلمه، نظرا طبعا وهي أن يكون الشهود اللي تزكي الشهود، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، فلو جئ بشاهد يشهد عندك وأنت قاضي وتعلم أن هذا الشاهد فاسق تقول أنا لا أرضاه شاهدا، لم تعلم عنه فسق، وتعلم عنه فسق مثل أن يثبت أنه زنى أو قذف وتقيم عليه الحد فيثبت فسقه فتقول هذا لا، أو تعلم منه جرحا توجب رد شهادته، فيحكم القاضي برد شهادته بعلمه وليس ببينته، فهذا في الإجماع. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فجعل الرضا مثل بين القاضي له أن يرضى وله أن يرضى. لكن لو أن القاضي يعلم أن فلان أعطى فلان 1000 ريال يعلم هذا، وجاء ورفع فلان فلانا أن لي عند فلان 1000 ريال فقيل له أحضر الشهود، ما يقول القاضي لا دعواك صحيحة ما أعلم أنك صادق فيما تدعي، لأن القاضي حيادي وموقفه موقف حيادي ما يتحيز لأحد الخصمين، ولو جاءته بينة يعلم أنها كاذبة لكنه مزكى بينة مزكى بشهود عدود دين تذكر لكنهم أخطأوا أو كذبوا فيقبل منهم الشهادة على الظاهر ولا يرد شهادته. لكن البخرة أنه يثبت بهذه البينة ثم يقول لصاحب الحق أنا أشهد لك فرفع مسألتك عند قاضي آخر أشهد لك بالله. وعلمه بصدق غير العدل لا يجب أن يقبل ما تحمل. وعدل إن أدى على ما عند خلافه منع أن يرده. وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه قاضيا بحكمه. فإذا كان يعلم بشيء يقول لصاحب الحق يقضي في القضاء بكل خلاف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان قضى بكل خلاف ولم يتحيز لا إلى الزوج ولا إلى الزوجة وأظهر الحقيقة ورد أمرهما إلى الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله بهذا. والأصل في السنة أنه يجري اللعان على هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ويكون مهمة القاضي أن يسمع من الخصمين حتى يتم الشهادة أربع شهادات. وتكون مهمة أن يوقف قبل الخامسة عند الزوج عند الزوجة. ثم في النهاية والأخير بعد اجتمال اللعان منهما يحكم بما يلي. أولا يرغبنا في التوبة ويقول الله يعلم أحدكما كاذب. لأنه لا يمكن إما أن يكون الزوج صادقا أو أن تكون الزوجة صادقة. ولذلك الله يعلم أحدكم إن أحدكم لا تاب. فهل من تائب يرغب ما في التوبة؟ والتوبة هي الرجوع. والرجوع أن نقول كذبت عليها فيما ادعيت من زناها. وتقول المرأة هو صادق فيما قال أو فيما رمي به. هذا بالنسبة للرجوع والتوبة. فيقام الحد على من رجع سواء كان الرجل أو المرأة. لكن بالنسبة للتوبة يرغب فيما فإذا انتهى الأمر ثم اللعان ورغب في التوبة ومن يتوبى حكم بالفرقة بين الزوج وزوجه. يفرق بينهما فراقا أبديا فلا يجتمعان. وهذا نوع من الموانع من النكاح يسمون الموانع المؤبدة تقدمت معنا. فمن الموانع المؤبدة الفرقة باللعان. فهذه المرأة محرمة على الرجل إلى الأبد. ولذلك قال صلى الله عليه السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ولما راجع عوين رضي الله عنه راجع الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللعان وقال مهري. فقال عليه السلام إن كنت صادقا فلا هذه استحللت من فرجها يعني استمتع بها قبل الزنا. وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها يعني من باب أولى أن يكون عياذ بالله حشدا وسؤال كيف فيما بالزنا فيما يريد المرء فيسجد فراشه فيعتدي على أهله ثم يريد بعد ذلك أن يأخذ المهر فلا مهر ولا يستحق المهر ويفرق بينهم فراقا أبديا. أو لفظة اللعنة أو لفظة اللعنة بالإبعاد. لو أنه أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد فقال أبعده الله إن كان كاذبا لا يأخذ منه. وهكذا لو قالت المرأة حتى ولو كانت اللفظة قريبا من المعنى الذي يفيده اللعنة أو الغضب الغالب لا بد من اللفظين اللعن والغضب. نعم. أو الغضب المستقر لم يصح لم يصح ذلك ويجب عليه أن يتقيد بالوارد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ في قول المرأة لا أفضح قومي صغير اليوم أليس هذا يعتبر إقرارا بزناها أسابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والمعنه. أما بعد الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه والشهادة لا تثبت شيء محتمل. لا أفضح قوم نساء اليوم من حق أن تقول هذا حتى ولو كانت صادقة لأن مرادة أن قد تقول هذا المرأة الصادقة. لا أفضح قوم نساء اليوم يعني أنني صادقة صادقة وسأحلف الخامسة وتقول لا أفضح قوم نساء اليوم ممكن هذا فهي كلمة لا تدل لا تدل على الزنا مباشرة ولا تدل ظنا. لكن تنكر المرأة وخوفها وارتباكها وحدوث العلامات والأمارات كل أنها كانت قليلة خاصة وأنها تلكأت وترددت وكادت. قال أنت حتى ظننا أنها سترجع. وقال ابن عباس رضي الله عنه تلكأت حتى كادت أن ترجع. يعني هذا يدل يعني دلالة الحال. لكن لو قالت يا أهل حق النساء اليوم قد تكون الصادقة أنني صادقة وأنني امرأة بريئة وعفيفة لا أرضى أن ينسب إليه فيجرح قومي ويؤذى قومي. هذا ليس من الإقرار في شيء وليس بدليل من هذا الإقرار، وإنما هو أمر قالت يحتمل أن يكون متضمنا للزنا أنها لا تريد أن تفضحه فمنعها والعياذ بالله من الإقرار خشية الفضيحة والعصبية، ويحتمل أنها تريد الجزء من بد، ولذلك لو قالها غيرها لكان مترددا فلا يقتضي ثبوت التهمة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل في حدود النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وهو يعترف بجريرته أن المقصود أن يردد الذنب الذي أصابه أربع مرات فينزل منزلة الشهود الأربع؟ أسابكم الله. تكرار الإقرار بالزنا لمن اعترف به مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، والأشبه والأحرف على ظاهر النص أنه يكرر إقراره، وسيأتينا إن شاء الله بس هذا المسألة وبين الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله جميعا. فمن حيث الأصل التكرار موجود والنص واضح في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، وارجع ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه أربع مرات. فهذا يعني أصل يدل على أن كل إقرار منزل منزلة شاهد، لكن الذين لا يشترطون التكرار استدلوا بأدلة، منها حديث المرأة التي اعترفت قال صلى الله عليه وسلم اللي هي قصة العسير، واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قالوا فلن يذكر تكرارا للإقرار، لكن أجيب بأن الإجمال لا يكتب التفصيل ولا يعارض المفصل، ولذلك قالوا أنه ما وكر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إلا وعند أنيس علم، ومن هنا أعطاه الوكالة العامة كأنه يقول يفعل معها في الإقرار ما هو مشترط. مثلا لما أثر مالك رضي الله عنه وأرضاه جاءه المرة الأولى كما في الصحيح الحديث بريد بن حصين رضي الله عنه، جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم أتى فقال يا رسول الله ويحك إني أصبت حدا فطهرني. فقال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني إلى الرابعة. فلما كانت الرابعة وأتمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ فهذه أبيك جنون تدل على أنه لا يقبل إقرار المجنون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون. ثم قال له أشربت خمرا؟ هذا في صحيح مسلم. فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة فمه، وهذا انظروا كيف القضاء ودقة الشريعة الإسلامية، من الذي يتبجح الحقوق يتبجح حقوق المعترف حقوق الناس، هذا السمو هذا الغلو في التشريع ولا أحسن من الله الحكم لكن لقوم يوقنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة، ولذلك بعض العلماء يأخذ أن الرائحة قرين على شرب الخمر وتثبت حد الخمر، يقول بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله حداد شرب المسكين. فلم يجد رائحة، ثم فصل معه في الزنا وسأله عن الزنا وأنه زنى بها زنا تام، هذه كلها شروط لإقرار الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واغضي يا أنيس إن امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. فأعطاه شيء إجمالا، هذا الجواب الكريم أنا أعطاه إياه إجمالا من علمي بتفصيله مما علم من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام، فهو مجمل مفصل بهدي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يقولون لا يشترط التكرار عندهم شبهة ثانية، يقولون هو أقر ثم رجع ثم أقر، وأنتم تقولون لا بد أن يكون في مجلس واحد والشهود لا بد أن يكونوا أربعة في مجلس واحد، وهذا اعتراض قوي. لكن رد بقول الراوي فرجع غير بعيد، وأنه ما زال في النفس وتتفرع عليها المسألة أن المسجد في حكم النجس الواحد من القضاء ولا يعتبر مفارقا للنجس القضاء ما دام أنه في حريري المسجد أو داخل المسجد. فشهدنا المسألة خلافية بين العلماء رحمه الله لكل القولين وجود، وإن كان حقيقة التكرار والإقرار فيه يعني دقة أكثر وفيه رعاية لظاهر السنة العلم بها الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ أسابقكم الله. عفوا، في المسألة الماضية قال إن المرأة لما اعترفت قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت نائبا، أتريد أن تردني كما رددت نائبا، فقالوا هذا يدل على أنه يعني لا يشترط التكرار، لكن أجيب بأن التكرار على صورتين، أي أنني مستعد أن أرجع لك ولو كررتني ما أتمر، أتريد أن تردني كما ردت نائبا، فدل على أنها مستعدة على أنها تكرر الشهادات. فقالوا هذا يمد منزل التكرار، لأن نخرج سطيع على كل حال، يعني النصوص دائما رحمة الله عليهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهذا فضل من الله عز وجل أعطى لأهل العلم. ومن هنا تدرك أن الخلاف بين العلماء ما هو إلا رحمة من الله عز وجل، أن الخلاف رحمة إذا ثبتت فيه النصوص وجاءت فيه النصوص الشرعية فهو رحمة من الله عز وجل، لأنه يجعل الشريعة شريعة مرنة واسعة بالاجتهادات والأقوال والردود والمناقشات التي تتبجر بها ينابيع الحكمة التي لا يمكن أن تصل إليها بقول واحد. ولذلك تجد هذه الشريعة صلحت لكل زمان ومكان، واستطاعت في أوج عظمة الإسلام من المحيط إلى المحيط ما عجز فيهم من أيام عن نازل أبدا. ولذلك كله جاء بفضل الله من هذا الخلاف، لأن إذا جاءت الشريعة محتملة للنصوص فمعنى أنها تقر الخلاف، لكن الخلاف المذموم والشرط هو رد النصوص الصحيحة الصريحة والعبث بالأدلة وبالأهواء والأراء الفاسدة. أما الاستنباطات الشرعية والنصوص الشرعية والخلاف الشرعي الذي وقع بين الأئمة فهو رحمة، لأنه مبني على نصوص شرعية، وما كان من الشريعة فقد وصف الله هذه الشريعة بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى كل حال هذه المسألة بما ذكرناها فيها الوجهان سيأتي إن شاء الله تفصيلها في مسائل الإكرام. أسابق من فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ السؤال الذي قلت هذا من نفسها الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن في الصلاة فيها تفصيل. في الصلاة لا تبطلها على كل حال ما لم تكثر وتتفاحش، والدليل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها عدة أدلة، لكن ينبغي أن تقيد بالحاجة. فثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشية الظهر والعصر، ثم قام بعد الثانية والمدنس أي بالتشهد، فسبحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا. وثبت أيضا في حديث المغيرة أنه وقع في صلاة المغرب وأنه أشار إليهم أن قوموا وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع عليكم ما صنعت. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشر بيده كما في الحديث الصحيح حينما دخل ورأى أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة، فإنه كبر فسبح الناس لأبي بكر رضي الله عنه فأشار إليه أن مكانه. قال بعض العلماء أن هذا وقع قبل تكبيرة الإحرام، لكن هناك من العلم من يقول من بعد تكبيرة الإحرام. وأن النافلة فقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشار في النافلة، فكان إذا دخل عليه الداخل وسلم أشار بكفه عليه الصلاة والسلام رادا السلام، يشير بكفه إلى الأرض، ما يرفع كفه هكذا، لأنه قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأدناب خيل شيش به اسكنوا في الصلاة، هذا منسوخ منه عنه. أما الذي يرفع هكذا إشارة بكفه يعني إلى الأرض الإسلام إشارة. وفيما بين النافلة والفرض من مختلف فيها هو فرض النافلة كصلاة الكسوف، ثبت الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما كسفت الشمس وجاءت أسماء رضي الله عنها ونظرت فقالت ما شأن القوم، فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها إلى السماء وينظري إلى السماء هذه إشارة، فشاهدت أشخاص نظرت إلى السماء فإذا بالشمس كاسبة، هذا يدل على أن الإشارة لا تؤثر خاصة إذا كانت محتاجا إليها، فتشير إلى الرجل أن يقترب منك، تشير إلى الرجل أن يتقدم ويتأخر عن الصف، هذا كله لا يؤثر إن شاء الله في الصلاة، وينبغي أن لا يتفاحش، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الشعر؟ وماذا لو كان لون الشعر غير اللون الأسود؟ هل يجوز صبغه باللون الأسود؟ أسابقكم الله. صبغ الشعر إذا كان لسبب أذن به الشرع وهو تغيير الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأتاه والد أبي بكر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام حدث في هذا الحادثة أنه قال أثقلتم على الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه، فإذا برأسه كالتضامه، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه الصواب. ففي هذا الحديث فوائد، منها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن وهي سنة وهديه، وحفظ لحق الصاحب والخليل والمحب، لأن أبا بكر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة فوق الخلة، أنه أحبه محبة عظيمة فلم يكن في الخلق أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام، وصدق في محبته وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم عليه السلام فقال أثقلتم عن الشيخ، هذا يدل على نزاء من الأخيار والصالحون إذا رأى منهم والد صديقه يكرمه ويجله ويحترمه ويقدره ويوقره، وهل الإسلام إلا الأدب والمكارم الأخلاق والمحامدة؟ فهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة في هذا اليوم الذي أعز الله في جنده ونصر عبده، ما منع أن يتواضع لله عز وجل ويقول أثقلتم عن الشيخ، يعني لماذا جئتم به إلينا نحن الذين نأتي؟ قال بعضهم في رواية تفسير تطيب لخاطر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحفظا لحق كل من يعين على هذه الدعوة، وكل من يكون معك في الدعوة ومعين تحفظ الله هذا الحق في نفسي وأهلي وإخواني وقرابي. فقال هل لا تركتموه حتى نأتيه، أن جاءه كبير السن، فما كان عليه السلام ذك كريما يكرم عليه الصلاة والسلام، وكان كرمه على الوفاء والتمام، وهذا يدل على أنه ينبغي، لذلك نقف اليوم ولو أنه أمر لكن نقوله لأننا نعلم أنه يرضى الله عز وجل، نقف اليوم في غربة احترام كبير وتوصيف للشيء المسلم، تجد كبير السن يدخل حتى بعض الأحيان المساجد، يدخل ويخرج قد لا يجد من يسلم عليه، وإذا وجد من سلم عليه قد لا يجد من يوقعه فيسلم عليه كما يسلم على عامة الناس. والأدهى والأمر إذا سلم على الغير سلم عليه، وما كبير السن إلا ذاك الرجل الذي يعني وقف، يعني من أننا نعيش الإنسان ما يصل إلى الكمالات إلا إذا عاش كما يعيش الغير، وأن الواحد منا يفكر في كبير السن وقد وقف في آخر عمره قل أن يجد أخا من أخوانه، وقل أن ترى عينه صديقا من أصدقائه، فكلهم قد أسلمهم للبلاء وصاروا إلى الله جل وعلا، وقد لا يخرج من بيته إلا إلى مسجده أو إلى تشييع حبيب أو عيادة صديق، لأنه قد فارقه إخوانه إثنان لو بكت الدماء عليهما عينا فحتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفقة الأحباب. أصعب الأشياء مرها فراق الأحبة وفراق الأصدقاء والخلان، فقل أن يجد من نأمس، قل أن يجد من يخل السرور عليه، حتى إنه لربما عاد إلى بيته فوجد كل شيء غريبا عليه، حتى زوجته ربما تتغير عليه، ربما تغير أولادها ضده، ويصبح كأنه بعيد ويعيش في عالم غير عالمه، فما هو إلا في الذكريات، كأن لسان حاله يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كان يقول بعض العلماء الناس تفهم هذا البيت وأخبره بما فعل المشيب من الوما والضعف، وأعظم ما فعل المشيد فراق الأحبة هم أصحاب الذي وقع في القلوب لا يعلم من الله عز وجل. ولقد رأينا هذا حتى في العلماء والأجلاء، وأذكر الوالد رحمة الله عليه مع صبره وجلده ما رأيته تأثر يعني ساءت حاله وصحته إلا بعد فراقه لأحبابه الذين عرفوا من الصدق والمحبة. فراق الأحبة صعب، من الذي يسد هذا الفراق؟ من الذي يشينهم بحنانه وعطفه وإحسانه؟ ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكرمة والمأثر الحميدة فقال: إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، لأنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالله وإجمع آخر. ليس منا من لم يفهم صغيرنا ولم يؤكر كبيرنا، كبيرنا نسبوا إلى الإسلام كبير الإسلام، فكل شيبة مسلم موقف. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام وسنته، كان يكرم الكبير ويكرم الصغير ويسلم عليه ويود ويرحم ويسد الفراغ الذي يسلم. قال عليه الصلاة والسلام: على الشيخ ثم قال: هلا غيروا هذا الشيء وجنبوه الفواد. ففيه دليل على مشروعية صبر الشيخ، وأن السنة أن يغير بغير الفواد مثل الحناء والكتم، والكتم ضرب من الصبر ما بين الأصلب والأحلب معروف وموجود إلى الآن. فهذا السنة في تغيير الشعر. أما لو كان شعر المرأة وشعر الرجل أشقر فأراد أن يجعله أسود فلا يجوز، لما قال غيروا هذا الشيء. ما الدليل؟ من ناحية فقهية عندنا شيء يسمى الأصل، وعندنا المستثنى من الأصل. الأصل عندنا يقول لا يجوز تغيير الخلقة، لا يجوز تغيير الخلقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستنشرة، ثم قال: المتفلتات بالفسق المغيرات خلق الله، فإذا خلق الله الشعر أحمر أو أشقر فليس من حق المخلوق أن يغيره، لأن الله خلق على هذا الصفة. وحينئذ لماذا ورد اللعن على تغيير الخلقة؟ قالوا: لأنه وأنها هي المرأة، ولأنها المرأة إذا قالت لا أريده أحمر كأنها لم ترضى بقصة الله لها، كما ولو لم ترضى بطول السن فتقشر السن، وكما تتفلت الأسنان لأنها لم ترضى قسمة الله. ومن هنا تتعجب كيف ورد اللعن. ورد اللعن ليس لقضية تغيير الشيء، لما ورد بمسألة عقدية وهي عدم الرضا بخلقة الله سبحانه، والحدث بهذه الخلقة. ثم قال: المغيرات خلق الله. فإذا كان الشعر على لون لا يجوز تغييره بلون آخر إلا إذا كان شيبا يغير بغير السواد، خلافا لمن قال بجواز الصبغ بالسواد، إلا أنه استثنى من ذلك في الجهاد في سبيل الله. وقد رخص على أئمة أهل العلم رحمهم الله أن يصبغ الشيب بالسواد إرهابا للعدو وتخويفا له، وكثير من المحرمات استثنى في الجهاد. ولذلك لما أخذ أبو دجانة السيف وتبختر في مشيته قال عن الكفران: إنها مشية يبغضها الله، انظر إلى فعل يبغضه الله، إلا في هذا الموضع لم فيها كسر لأعداء الله في الجنة وإظهار لعزة الإسلام فوافقت مقصود الشر، بخلاف إذا تكبر وتجبر وعلى وطغى فإنه يخالف مقصود الشر ويضاد الله سبحانه وتعالى ويشاقه، فحينئذ ورد عليه هذا الوصف. وبناء على ذلك فإذا كان الشعر يغير بشيء فلا إشكال بشريطة أن يكون التغيير بغير السواد، وأما إذا كان التغيير بغير الشيء فإنه محرم ولا يجوز فعله، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تنسف ما بين الحاجبين؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز نفس الشعر الذي بين الحاجبين. النص في هذا واضح، حيث إن المنص هو نفس شعر الوجه، وما بين الحاجبين تابع للحاجبين وهو من شعر الوجه، لا يجوز نفسه ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلق الله عز وجل. وبناء على ذلك جمهور العلماء على أن هذا لا ينص ولا يزال، سواء بالنفس فهو نمص أو بالحرق أو بالحلق فكل ذلك لا يجوز، أو بالقص أو وضع مواد من الأصباغ تخفيه، كل ذلك تغيير للخلقة وعلى المخلوق أن يرضى بثقة الله عز وجل بما فيه من الحكمة العظيمة وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل، لأن المخالفة بالخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء ويخلق كيف يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والله تعالى أسابقكم الفضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأله في رزقه الحديث، ما العلاقة بين زيارة الأقارب والمد في العمر والبركة في الرزق؟ أسابقكم الله الحديث: من أحب منكم أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. الحديث الصحيح ولا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان منه عليه الصلاة والسلام للثواب والجزاء الذي أعده الله لمن وصل الرحم، واشتمل على إنساء الأثر. وأصل النسيء النشأ في لغة العرب التأخير، من قول تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يأخرون الأشهر الصوم عن مواقيتها ومواعيدها. وسمي ربا النسيئة نسيئا لأنه تأخير لأحد الربويين مما يجب فيه التقابض في مجلس العقل، فالنسى أصل التأخير فقال يؤخر بحيث يزاد له في العمر. وهذه الزيادة طبعا الأصل أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن الناس أوجه عند العلم رحمه الله، منهم من قال: إن الله تعالى يبارك في عمر الواصل لرحمه حتى إن السنة تعادل عشرات السنين من الغرفة. ولذلك من الناس من يعيش اليوم كسنة، ومن الناس من يعيش السنة كسنوات مما وضع الله له من البركة والخير، بركة في نفسه وبركة في أهله وبركة على الناس، إما داعي إلى الله عز وجل يحمي الهموم من أمه ينفعهم وينصحهم ويوجههم، فلربما العمل ولربما الساعة منه تعادل سنوات مما وضع الله له من الأجر والنصيب، وربما خطيب في المسجد ينصح الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير فيجعل الله منها الخطبة عن سنوات من عمره مما يضع لها من القبول والانتشار بين الناس والانتفاع بما فيها من الخير. وكذلك ربما يكون الرجل عنده مال يسخره على هلكته بالحق، فيكسي به العاري ويطعم به الجائع ويعيش به المنهوف وينصر به المظلوم ويعين به على نوائب الحق، فيجعل الله يوم من ايامه كالسنوات من غيره لما فيه من الخير والبركه، فيعظم دعاء الناس له ويعظم ترحم الناس عليه وصلواتهم ودعواتهم له بالخير والبركه، فيبارك له وكانه عاش سنينا عديدا. وهذا كله راجع للبركه التي وضعها الله عز وجل، ولذلك تجد في بعض الايام انك توفق من الاعمال التي تعملها في خاصتك لنفسك واهلك وولدك ما لم يخطر لك على بال، مما يوضع من البركه، وهذا كله مقرون بطاعه الله عز وجل. فهذا وجه عند بعض العلماء ان العمر 60 سنه لا يزيد ولا ينقص، ولكنه اذا كان واصلا للرحم جعل الله عز وجل ايام عمره بعد صلته لرحمه طويله مديده، فاليوم بما يكون منه من الخير والبركه عليه وعلى غيره بايام. ولذلك تجد بعض الناس اذا عاش بين الناس نعمه الناس في عيشه بينهم بما فيه من الخير، فتجده شجاعا ينصر المظلوم، فيجعله الله عز وجل ايامه من ايام الخير والبركه، وما كان بين قوم الا ما سعى الله به. ومنهم من يكون كريما جوادا حتى انه يموت وهو حي في الناس مما يذكرون من مآثره ومواقفه الحميده، وعشق يموت أقواما وهو في الناس احياء بمآثره، فماتوا ومماتت مكارمهم بمآثرهم. وهذا زياده ايضا في العمر، لانه كانه حي موجود يذكر في المجالس وكأنه حي مما يكون منه من الخير والبركة. كذلك أيضا هناك قول ثاني أنه يزاد في العمر، فصحيفة الملك فيها أن عمره 60 إن لم يصل رحمه، فإن وصل الرحم فعمره 80، ثم تجعل النسب إن وصل إلى 70 إلى 80 إلى 90 بتقدير يقدره الله عز وجل، وهو تقدير العزيز العليم، والملك لا يدري. ولذلك ينفى الله ما يشاء ويثبت، وعنده انه كتاب ففي اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل الذي فيه ما قدر وكتب وجرى به القلم بما هو كائن وما يكون له مكان لا تغيير ولا تبديل. لكن صحيفة الملك هذه هي التي يكون فيها التغيير والتبديل بنص القرآن، ينص الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو الذي فيه حقيقة العمر وأصله، هل هو واصل أو غير واصل. وهذا من أعدل وأنسب الأوجه والأقوال، ولا مانع من اعتبار القول الأول أنه توضع له البركة، فحينئذ تكون وضع البركة بالنسبة لأصل اللوح المحفوظ أن يكون في عمره، وتكون النقص والزيادة على صحيفة الملك. لكن حقيقة القول الأول واضح في البلال أنه يتفق مع ظاهر النص في قوله ويزاد له في عمره، فهي زيادة البركة فيما يكون منه من الخير والنعم. أما السؤال لماذا جاء الثواب، فلنفر السؤال تعيده وهي مسألة الحكمة، العلاقة بينها، ما هي العلاقة بين أن يزاد العمر ويسأ في الأثر وبين صلة الرحم؟ أخي الكريم، هذه النصوص شرعية وثواب إلهي، من يستطيع العقل القاصر أن يربط بين هذا الثواب الذي يضع الله عز وجل للعمل؟ هذا تقدير العزيز العليم الذي لا يستطيع الإنسان أن يبين، ولو أنه ظهر له بعض الحكم فلن يستطيع أن يدرك الحقيقة التي من أجلها جاء الثواب على هذا الشكل وعلى هذا الوجه. ولذلك يوصى طالب العلم، يوصى كل مؤمن من بالله ومن الآخر أن يسلم النص إذا جاء بشيء، لا تبحث عن العلم ولا تتعود أن تبحث عن المناسبات والقراءة وما يسمونه بعلم اللطائف، هذه أشياء ليست من متين العلم، متين من علم الرضا والتسليم والقناعة التامة الكاملة، لأن الإنسان إذا صار عقلانيا وقف في التعبديات وقف الشك والريب، وهذا الذي كان علماءنا ومشايخنا رحمهم الله يشددون فيها، فكان إذا جاءت من هذه المسائل من علوم الغيبيات التي ليس فيها والله يحكم ولا معقب الحكم، خلاص يحكم ولا معقب الحكم، ما تستطيع أن تأتي تبحث في شيء إن بين لك الله عز وجل وبينت نصوص السنة عن الله عز وجل الصحيحة، نعم، أما غير ذلك لا يشعر أولا وآخرا ظاهرا وباطنا إلا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نكرة، تدل على أنهم أي حرج كان حرجا مما قضيته، لأنه قضاء الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما هو إلا وحي يوحى مما قضيت ويسلم تسليما، تسلم رحمك الله. والمنبغي على العلماء والأئمة والدعاة والخطباء دائما الذي يحاول ربط الناس دائما بالحكم والأسرار، خاصة في هذه الأزمة المتأخرة التي أصبح المتكلم والعالم في نظر الناس والذي يأتي باللطائف ويحسن الأشياء في تعليلها والكلام فيها، وهذا ليس هو العلم كله. حتى إن العلماء لما جاءوا في مسألة ليلة القدر، مع أن كلمات عدد كلمات ليلة القدر 30 كلمة، وجاءت كلمة 27 بقوله هي سلام هي، أن 27 مع ذلك تجد أئمة العلم القدماء يقولون هذا ليس من مكين العلم والفقه، لأنه استنباط، وهذا الاستنباط ربما أن الله امتحان وابتلاء أن جعل 30 كلمة لكي يأتي الإنسان ويقلب، لكن ما عندنا نص يجزم بأن هي جاءت لأنها هي 27، وقد يضع الله ابتلاء واختبارا للعباد، فقد يقول الإنسان على الله بلا علم له، الذي يدخل في العقلانيات قد يقول على الله بلا علم. ولذلك كان العلماء يشددون في علم المناسبات بين السور والآيات، فالله سبحانه وتعالى يحكم وتأتي أحكامه على ما يمكن تعليمه وما لا يمكن تعليمه، فالقاصر والمخلوق لا يستطيع أن يدرك ما لله عز وجل من الحكم، والله عز وجل أصدق قيلا وأكمل حكما. اللهم إنا نسألك الإيمان والتسليم والرضا لما قضيت وحكمت، إنك ولي ذلك.